العقب ما هو؟ هو مؤخرة القدم، والعقوب هو يعني الجزء الأعلى من هذا من العقب، فيكون دقيقا هذا العقوب. وهذا جاء فيه حديث، وهذا فيه حديث، قال أسبغ الوضوء فإن أبو القاسم قال ويل للعقاب من النار، فيعتني المسلم بإيصال الماء إلى الأماكن التي يعني يظن ألا يصلها الماء. وفي التوضؤ من المطاهر بشرعية التوضؤ بالماء المستعمل، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإسباغ الوضوء، في أنه لا مانع من ذكر كنية الرجل بل كنية النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الاستدلال في الإنكار بالحجة، في عدم الاستهانة بأمر شرعي، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد الله عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. عبد الله بن يوسف التنسي ومالك بن أنس وسعيد بن أبي سعيد المقبوري وعبيد بن جريج قال لعبد الله بن عمر رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. وهذا في دليل على ماذا؟ على مخالفة قول الجمهور إذا كان مخالفا للسنة، قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني الركنين اللذين يعني بني على قواعد إبراهيم، بني على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الآخران فلأنهما لم يبني على قواعد إبراهيم فلا تمس الأركان. لذلك لما بناها ابن الزبير عن القواعد كانوا يستلمونها كاملة الأربعة. ولبس النعال السبتية هي النعال التي لا شعر فيها، فبين له أني ما فعلت هذا إلا اتباعا للسنة. في هذا سؤال أهل العلم عند رؤيتهم، عندما يراهم طالب العلم يفعلون شيئا لا يفعله الناس، وفي أن الحق مع من معه السنة وإن كان على خلاف قول الجماهير، في جواز مخاطبة العلماء بالكنية، في أن المشروع مس الركنين واستلام الركنين اليمانيين من أركان الكعبة في حال بنائها على غير قواعد إبراهيم من جهة الركنين الشاميين، فيه كذلك لبس النعال والوضوء فيها. وقد ورد هذا عن علي أنه توضأ والنعل في رجليه، والنعلين في رجليه، في تغيير الشيب بالصفرة، وفي أن الإهلال بالحج يكون يوم التروية، في أن من منهج السلف الاتباع والأخذ بالدليل في كل ما يفعلون أو يذرون، كذلك أن معرفة الدليل ومعرفة النصوص سهل وميسر، لا يحتاج إلى كبير علم وفهم من المستفتي. في إفتاء الناس بالأدلة. ذلك ليس بواجب. شيخنا أذكر في القصر شيخ الألباني خالف، يعني الإمام البخاري في هذا التبويب قال ولا يمسح على النعلين، تبويب وصل بالجنين في النعلين ولا يمسح على النعلين، شيخ الألباني إنه خالف الإمام البخاري في هذا التبويب. يعني ما أتى بالجزء الآخر ولا يمسح على النعلين، يعني باب وصل رجلين في النعلين فقط. لا جاء بالباب كامل، ولكنه خالف الإمام البخاري في فهم هذا النص، يعني يقول كأن الإمام البخاري لا يغني المسح على النعلين، قال ولا يمسح على النعلين الإمام البخاري، كأنه لم يراه على جزء. حتى يعني كتب الحاشية تعليق وعلى العلة الصحيح المسح على النعل، يعني البخاري استدلاله أيضا بهذا الحديث على عدم المسح على النعلين استدلال بعيد، كأنه قال يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ فيها ولم يمسح عليها، ف يعني أعتبر هذا كأنه دليل على عدم المسح على النعلين، ولكن العالم البخاري قصده أنه يغسل هما يغسل رجلين ولو كانت منعلتين أو منتعلتين، ولا يحتاج أن يمسح عليهما مع ذلك. ليس معنى ما فهم الشيخ الألباني والله أعلم أنه البخاري لا يرى جواز المسح على النعلين، لا يرى جواز، لا يرى المسح على النعلين في هذه الحالة دام أنه غسلهما مع الرجلين. واضح هذا؟ يعني إذا غسل الرجلين وهما داخل النعلين يصب عليهم، يعني يصب يحرك النعلين في يحرك رجلين في النعلين، فما دام أن الغسل ما يحتاج مسح عليه، هذا قصد البخاري. ليس قصده أن المسح على النعلين يعني منفصلا عن الغسل أنه لا يجوز، الكلام مفهوم الشيخ، ولكن ابن عمر يعني جوابه عن سؤال السائل ما يفهم منه هذا التضليل. يعني ابن عمر لما سأله قال رأيتك تلبسني على السبتية، قال ابن عمر وأما النعالة سبتية فإن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعالة التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. طيب هذا كلام ابن عمر يؤكد المعنى الذي ذكرته أنا، يعني أنه لو كان في ذلك زيادة مسح عليها لمسح هنا في هذه الحالة، لما لم يمسح ولم ينقل لنا المسح دل على أنه اكتفى بمجرد غسل الرجلين في النعلين. فهذا الفعل الذي أو التوبيب الذي روى البخاري به يتكلم عن فعل موجود، وهو أنه ابن عمر لم يمسح على النعلين، لكن هذا لا يجعلنا نقول أن البخاري لا يرى المسح على النعلين يعني مستقلا، خاصة أن هذا ليست هذه الأبواب ليست في هذا الباب، يعني سيأتي أبواب مسح الخفين وكذا، وهناك يكون البحث في المسح على النعلين أو لا ليس هو. فيعني الله أعلم، كأن تاريخ الشيخ الألباني بهذا ليس في محله. نعم، جاء المسح على النعلين وحدهما، وجاء المسح على الخفين، بل ورد عن جمع الصحابة الرفيق المسح على الجوربين. أقصد النعلين دون الجوربين. النعلين دون الجوربين نعم. نعم. تخليل الأسابيع يعني غسل في النعلين يعني بدون فخذ أنه واجب. نعم، يكون في هذه الحال لرفع الحرج لا بأس، لا يكون في تخليل يعني أصابع إلا في حدود ما يعني ما يمكنه ذلك بدون حرج. على المالكية يقولون لوجوب الدلك، لكن في الغسل لا في الغسل يعني. حسب الوضوء. هذا يرد يعني أنه الوضوء يكون الدلك. الشيخ غسل القدمين في النعلين يغلب عليه عدم القار القدم السالمة. وفي حديث أبو هريرة كما يقول أسير الوضوء إن في الإنسان القاسم يقول إنه أعقل من النار. من الذي قال يغلب؟ ينجد بها قدم يعني ذلك هون المتسع مع المكنة عند القدم. نعم، ما ندل إنها وقت نصل القدمين داخل الميعاد لا ندل قد لا نصل ذلك في الأصل يعني. ليش؟ كيف أنا أستطيع ذلك هو داخل الميعاد؟ هذا منتفى نهائيا. فكيف الميعاد؟ كيف تصور الميعاد؟ شحوم وصفر. إيه، فما أقصد النعال. الماء هو حجاب. في السير وما غالبا تحت السير لا يصل الماء. طيب وإذا وصل؟ طيب نحن هون إذا نعرف إذا، بس لكن الغالب إنه لا يصل. يعني إذا وصل ما خلاص صح. صح، بس الغالب إنه لا يصل تحت السير. يعني هو شلون هذا تحريك القدم ليس بدون تحريك، ليس هكذا القدم جامدة في بدون تحريك بدون شيء. لا أقول هذا شيء يسير جدا، يعني لو صبيت شوي ما يوصل هو خصص يعني هذه ما هي محكمة على الرجل، هذا أمر. الأمر الآخر نفرض أنه لم يصل وجاءت السنة أنه مسح على النعلين، طيب على غسل في النعلين، فيدل على ماذا؟ يدل على هذا يعني هذا، ولا المسح على النعلين أشد. فأنت إذا جاء ورد الغسل النعلين ورد المسح على النعلين والذي هو دون هذا بكثير. فأنا أقول هذا لرفع الحرج، يعني مثل كما قلت لكم يعني النعلين مثل الصندل، واضح؟ وقد لا يكون، قد يكون له سير في الخلف وقد لا يكون، لكن في أيش نوع من الحرج. الله سبحانه وتعالى خفف عن الناس. باب التيمم في الوضوء والغسل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. التيمم في الوضوء والغسل. قال حدثنا مسدد بن مصرهد إسماعيل إسماعيل بن علي وخالد الحداء حفص بن سيرين عن أم عطية نسيبة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه كانت خافضة النساء وهي غاسلة النساء، كانت لها اعتناء بشؤون النساء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء للعيد، فكانت تغسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، يعني في غسل الجنازة. يعني بدأ، فإذا كان هذا استدلال البخاري هنا، إذا كان يعني يفعل هذا بالميت يبدأ مواضع الوضوء فمن باب أولى الحي في حال الوضوء. وكذلك في الحديث الذي يليه شعبة بن الحجاج قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي سليم بن الأسود المحاربي أو الشعثاء عن مسروق بن الأجدع عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره. هذا وضع الشاهد في الوضوء والاغتسال وطهوره وفي شأنه كله، يعني في كل أموره، فلا يحتاج كل دليل هل فعله باليمين أو لا فعله باليمين فعله باليمين، خلاص هو يكفي هذا الحديث أن يكون باليمين. ولذلك قال النووي قاعدة الشرع المستمرة استحباب البدائع باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، يعني مثل لبس الساعة، خاتم، لبس الثياب، وهكذا لبس النعال، كل هذا يبدأ باليمين. الوضوء، الدخول، الخروج، العطاء، الأخذ، وما كان بضده ما استحب فيه التياسر بالشمال إذا كان شيئا مستقبحا كالاستنثار كالاستنجاء ودخول الخلاء، كل هذا يكون باليسار. فالمراد أجمع العلماء، يعني علماء أهل السنة، وأما الشيعة مثلا فيقولون بوجوب التيمم لازم يخالفوا. في الحديث شعيث بدأ باليمين في بكل ما كان من التكريم والتزيين، في أن النساء يباشرن تغسيل المرأة إذا ماتت، في أن الميت يوضع قبل التغسيل، في أن الميت يعامل معاملة الحي من البدء بالتيمم في تغسيله. المضمضة والاستنشاق بالنسبة للميت كيف تبدأ الشفاء فقط؟ لا، ما في مضمضة واستنشاق. الاستنشاق هو فعل من المستنشق، والميت يفعل، وكذلك المضمضة فعل منه، إدارة الماء في الفم. ولا أنت تحط الماء وتفضل تدرج تفيد تبديل الشفاء. تفيد تبديل الشفاء أو بداية الماء. لا، ما يحتاج. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة: حضرت الصبح فانتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. المقصود من هذا الباب أمر مهم، وهو يرد على بعض المذاهب التي توجب التماس الماء الوضوء يعني قبل هذا بمدة، قبل أن يحين وقت الصلاة بمدة. فقال: حضرت الصبح، قالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، أنه التمس الماء متى؟ إذا حان، يلتمس إذا حان وقت الصلاة. وكذلك في حديث أنس: حانت صلاة العصر فالتمس الوضوء، أو فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه. في هذا أن التماس الوضوء والبحث عنه إذا حانت الصلاة، ولا يلزم التماسه قبل ذلك. كيف شيخنا؟ إذا كان هو يعلم أنه لا يوجد عنده ماء، يعني يبقى جالسا حتى تحين وقت الصلاة؟ نعم، إذا وجد الحمد لله، ما وجد يتيمم. مسألة لا يكلف بأكثر منها. هو يبحث قبل الصلاة؟ لا، يبحث بعد الصلاة بما لا يشق عليه ولا يضيع عليه الصلاة. الوضوء من الإناء، في بيان معجزة أو آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، بركة النبي صلى الله عليه وسلم، استعمال ماء المستعمل. نعم، الإناء سنة الوضوء، وكانوا يعتنون بهذا الإناء ويعتنون بمقداره كذلك، ومقداره مد، فيكون الإناء الذي عندك مد تتوضا المد ما شاء الله ممكن تغتسل به، ممكن قدر هذه مرتين كثير. ما رأيت المد؟ أتينا بالمد نحن بالصاع. قدر يغتسل شيخ؟ نعم، هذا القدر يغتسل. إيش؟ بهذا القدر يغتسل؟ طبعا ما يمكن يغتسل بقدر هذا مرتين ثلاث مرات وضوء على وصل وضوء يقول لا يقول الوضوء يقسم مرتين قدر هذا مرتين يكفي الوصل لا هذا لا قدر هذا مرتين يمكن مد 600 ملي تقريبا ممكن واحد بهذا مرتين يغتسل ولا مرتين يعني نعم مد زيادة قليل نعم ودون ذلك أكثر من ذلك قليل أنا أقول هل يمكن أو لا إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذن نعم شيخ هو هذا يجب تعميم الجسم بالماء مجرد فعل الغسل يجزي يعني حتى لو ما عمم الجسد نعم حتى لو ما توضى حتى لو ما توضى يصب على رأسه وعلى جسده ويكفي إن شاء الله في العسكرية في إبريق اغتسلت به شيخ لكن بارك الله فيك أين استدلينا بسمية الإناء أنه من الصلاة أولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا لأنه يعين على الإسراف على عدم الإسراف وما كان يعني معين على ذلك لا شك أنه أقرب للسنة ثم كان الصحابة يتوضؤون من مطهر المطهرة آنية يوضع فيها وكان في البيوت مطهرة هذا كان الموجود يا شيخ يعني هذا الشيء الموجود في ذاك الوقت طيب فأنت سلفي تقتدي به في عبادته كما كانوا يفعلون في ذاك الوقت يعني هذه وسيلة للوضوء ليست نحن ما قلنا أن هذا لا يجوز غير هذا لكن نقول هو سنة لا لا سيما هو يعين على سنة حانا يعني جاء حين الصوم يعني دخل مرض الصوم نعم باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وسؤر الكلاب وممرها في المسجد كان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب يعني باب سؤر الكلاب وممرها في المسجد وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وكان عطاء لا يرى به بأسا يعني الماء المستعمل يرد على المذاهب التي الماء المستعمل هو الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل فالمذاهب يعني كثير منها يرى أن الماء المستعمل ليس بطهور وأنه لا يصلح أن يتطهر المسلم به، كان عطاء لا يرى به بأسا، وهو شعر الإنسان، وأن يتخذ منها الخيوط والحبال. وقد ورد عن علي وجمع من الصحابة وأكثر واحد أكثر من واحد من الصحابة أنه نسوا مسح الشعر فأخذ فوجد بدلا في لحيته في لحاه ومسحوا رؤوسهم بها بعد الوضوء. فهذا يدل على أن الماء المستعمل طهور. وذكر كذلك نفس هذا الحكم ابن المنذر، حكى فيه الإجماع على أن الماء على أن الرجل إذا نسي أو وجد بلأ في لحيته أنه يجوز له أن يمسح به رأسه، فدل على طهورية الماء المستعمل. ومرت معنا حديث أمور كثيرة تدل على طهوريته، بل لو كان لو سئلنا ما الدليل وكان الجواب لا دليل لكفى به، لأنه الماء المستعمل يحتاج إلى دليل خاص يمنع من الأصل الطهورية. لذلك قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأطلق الماء. فتخصيص الماء المستعمل أنه لا يصلح التطهر به، بل وتقسيم الماء عند أصحاب بعض أصحاب المذاهب إلى ماء طهور وطاهر ومطهر لغيره وطاهر وغير مطهر لغيره، وهذه التقسيمات الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس، واضح ولا؟ هذا الذي جاء في الكتاب والسنة، لا يوجد طاهر والمطاهر وطاهر وطاهر مطاهر والأشياء هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان. المقصود نعم ما المقصود هذا إذا كان ما المهم أنه ستجد قليل ما مستعمل ماء مشمس. والعجيب أن هؤلاء يخالفون حتى أئمتهم في هذه الأشياء. الإمام الشافعي رحمه الله في الأم يقول لا أكره الماء المشمس إلا أن يكون من جهة الطب، وهؤلاء في كتب المتأخرين من الشافعية الماء المشمس يكره، وبعضهم يقول يحرم، وبعضهم يأتي بحديث الماء المشمس يورث البرص ويفعل كذا وكذا، وحديث موضوعة وكذيب وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فنأتي نحن ندور مع الأدلة حيث دارت، ولا نخترع أمور ولا نشدد على الناس. وباب المياه من الأبواب التي تشدد فيها الشافعية كثيرا. والغزالي مع أنه شافعي قال وجدت أن مذهب الشافعي في الماء كان كمذهب مالك، يعني ما في هذا التشدد. وقال وسؤر الكلاب ومضرية في المسجد. طبعا هذا البخاري رحمه الله يرى طهارة سؤر الكلاب على قول المالكية، أيضا المالكية يرون هذا، ونحن نقول هذا خطأ من البخاري ومن المالكية. والناس على ثلاث مذاهب في الكلب، فمنهم من يقول أن جسده كل شيء فيه نجس، ومنهم من يقول كل شيء فيه طاهر، ومنهم من يقول لا فقط لعابه هو النجس والباقي على الأصل من الطهارة، لأن النص جاء في السور وقال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. فهذا قوله طهور يعني أنه يتطهر بهذا، ومفهوم هذا أنه إذا لم يتطهر كان إيش؟ إذا لم يتطهر يكون إيش؟ نجس. إذا سؤره نجس الكلب. قالوا طيب كيف تقولون نجس والنجاسة معقولة المعنى؟ ولو كان نجسا لماذا يأمر بغسله سبع مرات؟ إذا النجاسة لو كان نجسا يغسل تغسل النجاسة خلاص يكتفى بهذا. فنقول أن أصل السور نجس والغسل لأجل النجاسة، ولكن العدد هو التعبدي، العدد هو التعبدي. طيب يذكرون هنا بعض الأدلة، منها حديث الصيد أنه يعني إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، كيف تأكل والكلب يأخذ بأسنانه وهذه نجاسة؟ بالله عليكم، في أحد يأخذ مكان الكلب مباشرة ويأكل؟ هذا يحتاج إلى غسيل ويحتاج إلى معالج ويحتاج إلى نار شوي غسل طهي، صح ولا لا؟ فهذا يعالج معالجات كثيرة غير هذا الأمر. فالشريعة رأت أن لا تفوت هذه المصلحة بمفسدة يمكن أن تزول، فأزالت المفسدة وحققت المصلحة بدلا من هدر. أيضا من الأدلة على النجاسة أنه قال فليرقه، فليرقه، فالإراقة ضاعت مال. قالوا طيب كانت الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكلاب تبول وتقبل، هذا مثال في زوائد هو معلق هنا، هناك موصول، لكن صاحبنا قال يعني يشير إشارة إلى أن كلمة تبول ليست في البخاري حتى في الحديث المعلق، هنا موجودة. أنا تعجبت كيف أنها ليست موجودة، قلت أنا لا أذكر، هل أنت تذكر أنها موجودة؟ قلت نعم. العجيب، فالآن سبحان الله وجدتها كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر، لأن الرواية عنده كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسير دون كلمة تبول، فعلمت الآن فيما في دقة أيضا، والله المستعان. من هو صاحبك وشاهد؟ من هو صاحبك؟ خذ عقدي. يعني واحد صار بيني وبينه شيء من النقاش الخفيف اللطيف البارحة، فذكروا هذا الأثر أن الكلاب كانت تبول وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا من الأدلة التي ذكرها البخاري وذكرها المالكية. فنقول الكلاب كانت تفعل هذا يعني برغبة المسلمين، أو هي تدخل ويحدث منها هذا؟ طيب هي تدخل، هل يعقل نوقف واحد على أبواب المساجد، كل واحد على باب لأجل أن الكلاب يقف حرس أن يدخل الكلب؟ نوقف الناس حرس للمساجد بهذه في الأبواب كلها، في 50 باب، في 100 باب، نوقف 100 واحد حتى يحرس المسجد من هذا الأمر؟ الأمر الاحتراز منه يشق في تكليف بما لا يستطاع، أو أننا نغلق المساجد، المفسدة كبيرة. فكون الكلاب حصل. طيب المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ كان موكت وزل وما شاء الله فخفخ كذا، حصل تراب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في التراب؟ قال يطهره ما بعد، صح ولا لا؟ فالتراب يطهر والأرض تطهر غيرها من هذه النعال إذا نظر في عليه وجد فيه مخبثا أو قذرا فليمسحه بالتراب. فأي تراب هو في الحقيقة يعني في مثل هذه الحال هو يطهر، وإذا يبست بسبب الشمس أو الهواء وكذا فزكاة الأرض يبسها وطهارتها يبسها كما جاء في الحديث في الأثر. وأيضا الكلاب في مثل هذا نحن ما قلنا تبر وتبر خرجت عن الموضوع ما يضر هذا، لأن جسد الكلب ليس بنجس عندنا، يبقى بوله واللعاب. طبعا إذا دخل المسجد ما في شيء في المسجد يؤكل، سيخرج منه، ما هو ما في أطعمة موجودة في الأرض، واضح ولا؟ بقي البول الذي يمكن أن يفعل هذا. الكلب يبول كيف؟ يبول على الجدار غالبا، صح ولا لا؟ فمثل هذا يعني نحن لا يترك وتترك النصوص الصريحة لمثل هذه الاحتمالات البعيدة. ويبين أن رش مواضع الكلب ورجله هذا الذي يؤخذ منه أنهم ما يرشون ولا يعتنون بهذا، لأن هذه أشياء يعني يعفى عنها، أشياء يعفى عنها، على أن جسده تقبل وتدبر يعني بالجسد، فالجسد هذا ليس بنجس كما ذكر. هو الحديث أصلا معلق، كان على سنة أبي داود رحمه الله فيكم الزوائد التي زدتموها الله يسلم. موجود موجود هو هذا بارك الله فيكم. الحديث هو حديث ابن عمر لما كان شاب عزب جبيت في المسجد كذا، وذكر في نهاية الحديث هذا موجود في الزوائد، موجود في الزوائد، لكن فيها ما في كلمة يبول. هو موجود في الزوائد يبول، لكن أقول صاحبنا هذا الذي رجع الزوائد فوجد فيها أن الكلاب كانت تقبل وتدبر، وليس في البخاري يقول كلمة تبول. أنا قلت له أنا استغربت وقلت أنا الذي أذكره أنها موجودة في البخاري صح وهي معلقة لكن موجودة، فقال لا ليست موجودة، فعرفت أنه في يعني عدم إتقان. وصاحبنا الآن ذكر أنها ليست موجودة في مختصر البخاري. نعم طيب التهم هو لا، أنا أقول أنك قلت لا ليست موجودة في المختصر، ليست موجودة في المختصر يعني أن في خطأ في المختصر، وصاحبنا هذا الأول يعتمد على هذا المختصر. النسخة اللي عندنا شيخنا، النسخة اللي عندنا هذا كمول خيار عليهم فوق لا إلى على كلمة بعثة يعني كمول على ها فيها يعني بشميهني والأصيلي ما عندهم أطفع روايات مثلا إيش في النسخة عندنا ها الحروي الطبولي الآن خيار على كلمة تبول لا إلى إلى وخيار الرموز هذه اللي الروايات ها وصاد ها ها وصاد وسين وطاء عين طاء عين طاء يعني الحروي الأصيلي والمستملي إيه تبول ما فيها آلي يعني ما روى حكيم كلمة هذه ما في الحروي الصحيح. شوف أبني حتى اشتغل على نسخة اسطنبول بس يبقى انه انكر بالكليه ما قال هذا موجود في الروايه وهذا الروايه لذلك انا قلت انه ما في يعني ضبط الضبط المقصود نعم الله عندما دور عن الماء لدينا يعني الماء ان الماء لا ينجس الا اذا تغير لونه او طعمه فلو كان عندنا اناء وورغ فيه الكلب بدون ان يتغير يعني سؤر الكلب شرب منه وبقي فهل نقول ان هذا حتى لو قلنا ان يعني سؤر الكلب نجس فهل نقول ان هذا الماء تنجس؟ ايوه نقول اذا كان اناء احدكم الرسول صلى الله عليه وسلم امر باراقته فقال طول اناء احدكم الفرق بين اناء احدكم الاناء الذي يشرب منه احدنا او ياكل منه وبين اناء كبير مثل بانيو مثلا بركة طشت هذا يختلف عن هذا شيخنا نفرق بين الاناء صغير وكبير وقليل يعني يمشي على قاعدة التغير يمشي على قاعدة التغير لكن أتكلم بالنسبة للكلب لهذا يضر في الإناء الصغير لا يضر في الإناء